القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 كل المستمعين كل المتابعين معنا لاستوديو 2 يوم الخميس. فريق العمل بيحييكم. خالد عيد منورنا مهندس الصوت, إيمان عبد الحليم وتنسيم البدراوي من أمام الميكروفون, وأهلا بها مخرجة النهاردة نسرين نبيل. وعاوزين أقول لكم معنا أخبار جميلة كلها أجمل من بعض, خليكم معنا على مدى الساعة القادمة. طبعا بتشغلنا وبتشغل حضراتكم. معانا خبير الأرصاد الجوية محمود شاهين, مدير عام التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد. أستاذ محمود مساء الخير. مساء النور عليك يا فندم, أهلا بيك وكل السادة المستمعين. أهلا بيك, طمنا بقى عن حالة الجو. يعني احنا الدنيا مستقرة إلى حد كبير على محافظات الوجه البحري والقاهرة. طقس دافئ, سطوع أشعة شمس خلال ساعات النهار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري, فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سواحلنا الشمالية وشمال سيناء, ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية. طقس بارد في فترات الليل خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، وده اللي بيتطلب ارتداء الملابس الشتوية في هذه الأوقات. الملاحة البحرية معتدلة في البحر المتوسط ولكنها مضطربة على خليج السويس والبحر الأحمر نتيجة نشاط الرياح في هذه الأماكن، كما تنشط أيضا على مناطق من جنوب سيناء. بخلاف كده الأجواء مستقرة تماما على كافة محافظات الجمهورية. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة دكتور؟ متوقع طبعا سواحلنا الشمالية الوجه البحري القاهرة تتراوح درجات الحرارة من 22 إلى 23 درجة خلال ساعات النهار. محافظات شمال الصعيد تصل إلى 24 درجة مئوية، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء من 25 إلى 26 درجة مئوية. محمود شاهين مدير عام التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية بشكرك ودايما معانا. لا شمسنا وحلاوة قطننا، وهذا الخبر حيث حققت صادرات القطن المصري قفزة كبيرة خلال الربع الرابع للموسم الزراعي 2018-2019 بنسبة وصلت ل 120.9%، ذلك ما أكده جهاز التعبئة العامة والإحصاء اليوم. وقال جهاز الإحصاء أن صادرات القطن بلغت 190 ألف قنطار متر خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس مقابل 86 ألف قنطار مقارنة بالموسم السابق. أضاف الجهاز الهند جاءت كأكثر الدول استيرادا للقطن المصري، بلغت الكمية إليها 135.2 ألف قنطار بنسبة 71% من إجمالي الكمية المصدرة خلال الربع الرابع. وأنباء الثانية عشرة والنصف تقرأه إيمان عبد الحليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس مجلس الوزراء يؤكد مساندة الحكومة لكل الاستثمارات الجادة وعلى حرصه على تذليل أي عقبات قد تواجهها. بدء اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات وتكليفات رئيس الجمهورية للمحافظين. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة المصرية تعكف خلال الفترة الحالية على مواصلة تنفيذ برنامجها للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. الولايات المتحدة تؤكد تمام انسحابها العسكري من شمال شرق سوريا ليصبح عدد الجنود الأمريكيين في باقي أنحاء سوريا حوالي 600 جندي. قبرص تؤكد أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب الجرائم التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها. الولايات المتحدة تعلن أنها بصدد إعداد المزيد من العقوبات على الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. زلزالان قويان يضربان السواحل الواقعة قبالة جزر الكوريل أقصى شرق روسيا والمتنازع عليها مع اليابان بقوة 5 درجات و5.6 درجة بمقياس ريختر. مسؤولون من كوريا الجنوبية واليابان يعقدون محادثات في 16 من الشهر الحالي بالعاصمة اليابانية طوكيو بهدف تسوية الخلاف التجاري المستمر بينهما منذ عدة أشهر. أخيرا حلف شمال الأطلنطي يشدد على ضرورة تبني حل سياسي عن طريق التفاوض لتسوية الأزمة في أفغانستان. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الثانية عشرة والنصف. في الواحدة إن شاء الله سنوفيكم بجديد أنبائنا. شكرا لكم ودمتم بخير. وانت ماشي في مصر سليم علي ربا وعلي علم واللي كبر واللي عقل واللي هاب واللي فاهم. وانت ماشي في مصر سليم علي ربا وعلي علم واللي كبر واللي عقل واللي هاب التاريخ اللي بيكتب اسمها في كتاب حاضر علي بتربي ابنها من صغره يكبر أخبارنا المهمة. ها هو منتدى شباب العالم وآخر أخباره. في تمام العاشرة من يوم الخميس القادم تنطلق عدة جلسات بشكل متوازن وتستمر حتى الثالثة عصرا. فداخل قاعة سيناء بتنطلق ورشة عمل حول مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة. وفي قاعة الأقصر بيناقش مجموعة العمل من الشباب موضوع شباب المتوسط جذور مشتركة من خلال ورشة عمل بتستمر 6 ساعات. بالتوازي أيضا في قاعة البحر الأحمر بتبدأ ورش عمل حول تمكين ذوي الإعاقة تحت عنوان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل. بيشهد السبت القادم فعاليات 14 ديسمبر أول أيام فعاليات المنتدى، حيث بيتم الحفل الافتتاحي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي و5000 شاب وشابة من مختلف أنحاء العالم، ليكون بداية الحدث الأبرز للشباب حول العالم. مع دقات 10 صباح الأحد 15 ديسمبر بتبدأ الجلسة الأولى للمنتدى بالقاعة الرئيسية تحت عنوان التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، تستمر لساعة ونصف الساعة قبل أن ينطلق الجميع في راحة طبعا لنصف ساعة، وتبدأ الجلسات المتوازية والمتخصصة. بتطرح جلسة أثر التغيرات المناخية على الإنسانية انعكاسات وحلول، وأيضا قضية مناخ بتستمر ساعة ونصف، ده طبعا بالتوازي مع جلسات أخرى حول التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وأيضا جلسات عن الأمن الغذائي بأفريقيا وكيف نحقق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة. أيضا بالتوازي بيتم مناقشة تطبيقات ورؤى شبابية للحفاظ على البيئة ومناقشة حرة حول تحولات كبرى في العالم الرقمي. بتستمر أعمال المنتدى حتى 3 عصرا وحتى 4:30 بيتم بتستأنف الجلسات مرة أخرى، ده طبعا من خلال جلسات متوازية حول التعليم الفني والتدريب المهني وأعمال تطوير البيئة وريادة الأعمال. يوم الاثنين بيشهد الجلسات بجلسة خاصة عن الذكاء الاصطناعي والبشر، من المتحكم، وده طبعا بداية الجلسة الرئيسية في القاعة الرئيسية. بعد كده بيبدأ الجلسات بالتوازي حول فرص وتحديات ودور المرأة والتنمية ودور الفنون في التعامل مع القضايا الإنسانية، وأيضا مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني ده كل محور الجلسات، كلها طبعا بتتم في جلسات رئيسية وفي جلسات بتتم بالتوازي مع الجلسات الأخرى. سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلام أمانة والنبي سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة. عن مصر وجمال مصر في كل شبر في أرض مصر، ورويترز اختارت صورة ميدان التحرير ضمن الأفضل خلال 10 أعوام، حيث شهدت الصور على العديد من الأحداث حول العالم، سواء كانت صراعات مسلحة أو كوارث طبيعية أو محن. تم التقاطها ما بين عامي 2010 و2019 مصحوبة بتعليقات المصري المصورين، وكانوا شهود عيان عن تلك الأحداث. إذن صورة ميدان التحرير طبعا أيام الثورة الجميلة هي الأفضل خلال 10 أعوام. هم المصريين يا أرض أطيب ناس، جنب منا مش هتبقى إلا ما فيش زي المصريين والله في كل مكان رافعين اسم بلدهم. الفنية العسكرية تحصد المركز الأول بالمسابقة الدولية للمواد المركبة بروسيا، والتفاصيل في إطار دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لتحديث المنظومة العلمية والبحثية بالكليات والمعاهد العسكرية لتخريج جيل قادر على استيعاب واستخدام التكنولوجيا الحديثة. شاركت الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في المنتدى الدولي لعلوم وتكنولوجيا المواد المركبة، واللي عقد بجامعة باون الروسية خلال الفترة من 17 ل 23 نوفمبر. نجح فريق طلبة الكلية الفنية العسكرية في الحصول على المركز الأول في المسابقة من بين 24 فريق بيمثلوا 13 جامعة و8 مؤسسات صناعية حول العالم. الفريق حصل على كأس التميز والمركز الأول في جميع المراحل النظرية والعملية للمسابقة، متفوقا على جميع المنافسين من الجامعات المصرية. الجيش والشعب معاه، الجيش والشعب معاه، الجيش المصري الجبار اللي ماسك بإيديه النار عاد عاد عاد للونهار واقف على الجبهة، الجيش اللي صنع رجالة لها كلمة وهدف ورسالة عاد عاد عاد اللي الله ما حناش الجبهة، الجيش المصري الجبار اللي ماسك بإيديه النار عاد عاد. نعيد ونكرر جملة أخيرة في الخبر ده. نجح الفريق طلبة الكلية الفنية العسكرية في الحصول على المركز الأول في المسابقة من بين 24 فريق مثلوا 13 جامعة و8 مؤسسات صناعية حول العالم، والفريق حصل على كأس التميز والمركز الأول في جميع المراحل النظرية والعملية للمسابقة، متفوقا على جميع المنافسين من الجامعات الأخرى. أنا قلتها من الجامعات المصرية، مصر على لساني دايما، بس هي من الجامعات الأخرى وسط إشادة واسعة من القائمين على المسابقة من الجانب الروسي. تحية كبيرة قوي لطلابنا. خبر تاني عن شبابنا الجميل اللي بيفرح فعلا. مصريان بيحصدهن المركزين الأول والثاني بمسابقة الكويت الدولية 11 لأبحاث الوقف. حصدت مصر المركزين الأول والثاني في مسابقة الكويت الدولية 11 لأبحاث الوقف التي أقيمت تحت رعاية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. فاز بالمركز الأول الدكتور رجب أحمد، والمركز الثاني فاز الدكتور علي إسماعيل. المسابقة جاءت لتعبر طبعا عن توجه الأمانة العامة للأوقاف الكويتية وحرصها على طرح موضوعين مهمين على قدر كبير من الأهمية. الموضوع الأول الوقف ودوره في حفظ الاستثمارات للأجيال القادمة، والموضوع الثاني دور المؤسسات الوقفية الحكومية الأهلية في الإغاثة. طبعا مصر حصدت المركزين الأول والثاني، طبعا مصريين في كل مكان. من الخبر الجميل اللي قلتيه تنسيم لخبر كله تفاؤل وما فيش حاجة اسمها مستحيل. هبة عاطف شابة مصرية أول مضيفة طيران مصرية مصابة بمتلازمة داون، وقع الاختيار على هبة طالبة الفرقة الثالثة بكلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة. سفرت هبة كمضيفة طيران رسمية ضمن طاقم الضيافة على متن الطائرة اللي غادرت مصر متجهة إلى السودان تحت عنوان رحلة الإنسانية، حاملة معها العشرات من أصحاب متلازمة داون وذويهم لعقد ورش عمل وملتقيات خاصة بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. تحية كبيرة قوي قوي قوي لشبابنا الجميل. من أول يوم فتحنا عينينا في الدنيا وجينا بنلون ونشخبط في ايدينا وبنرس، يعني الإبداع كان مولود فينا محض مواعينا، لو شفنا وبصينا حوالينا نتعلم. يلا سيري بصمتك يلا تناديه، وفي أجمل صورة نخليها من خوفنا عليها، ودي همة واحد واحد فينا وضميره. يا الله سيب بصمتك يا الله، يا الله سيب لمستك يا الله، شوف الكون سبحان الحلا. يا الله سيب بصمتك يا الله. طبعا من الناس المصريين اللي تركوا بصمات واضحة ولسه البصمات دي موجودة وبقوة وبتحدث عنها العالم، يعني جراح القلوب العالمي الجميل صاحب اللمسات الجميلة دكتور مجدي يعقوب. قرر رئيس مركز ومدينة بلبيس بالشرقية إطلاق اسم جراح القلوب العالمي دكتور مجدي يعقوب على ميدان الحصان تخليدا لأعماله. وكان من عدة أيام أيضا تم إطلاق اسم دكتور مجدي يعقوب على ميدان مجاور لمركز القلب بوسط أسوان مع تصميم تمثال لي لجراح القلوب العالمي على شكل قلب، وتم وضعه بالميدان تكريم أيضا وتقديرا لأعماله. إذن هناك اثنين ميدان في مصر يحملان اسم مجدي يعقوب، ميدان في مركز ومدينة بلبيس بالشرقية، وميدان آخر بجوار المركز مركز مجدي يعقوب في أسوان. ربنا يكتر من اسم مجدي يعقوب في كل ربوع مصر، وربنا يقدره على ما يقوم به. كل اختيارات الجميلة وموفقة، ويعني ماشية مع أخبارنا تمام. نانسي الأغنية اللي بنستمع إليها الآن، نانسي في اجتماعات مكثفة مع الشاعر شادي نور والملحن بلال سرور للتحضير لمفاجأة أغنية جديدة لمصر، وكل أغاني نانسي لمصر كلها نبع من القلب. نانسي بتواصل العمل لطرح هذه الأغنية خلال أيام. نانسي ومحمود العسيلي كمان هيقدموا حفل خيري في إحدى الجامعات الخاصة بكل دواعي الفخر والسرور بيكي يا نانسي. شكرا ليكي. دخل الحفل بالكامل هيخصص لأعمال الخير من مبادرة إحدى الجمعيات الخيرية لتوفير 100 عيادة متنقلة في المحافظات الأكثر فقرا لعلاج 5 مليون مريض سنوي. الحفلة يوم 14 ديسمبر 5 مساء. تذاكر في سعرين ليها، 350 للواقفين و1500 للجالسين، ويمكن حجز التذاكر خلال الحفل من خلال إحدى الجامعات الخاصة. طبعا حضراتكم ممكن تعرفوها من خلال مواقع الإنترنت. مرة تانية بنقول الحفل بالكامل دخله بيخصص للأعمال الخيرية. شكرا نانسي. كل الرجال، محمد صلاح الفرعون المصري الدولي، لاعب نادي ليفربول، نجح في اقتناس المركز الخامس ضمن أفضل 30 لاعب في العالم لعام 2019 طبقا لاختيار مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، والتي أعلنت الترتيب العالمي طبقا لاختيارات 180 صحفي. صلاح احتل المركز السادس في نفس القائمة السنة الماضية، والسنة دي هو في المركز الخامس. إن شاء الله إن شاء الله في الأعوام القادمة إن شاء الله نشوفك في المراكز الأولى يا صلاح. وكمان بقية التعليق، مازال صلاح طبعا بيطمح في الدفاع عن لقبه كأفضل لاعب أفريقي خلال حفل اتحاد الكرة الأفريقي بمدينة الغردقة يوم الثلاثاء 7 يناير المقبل، حيث تقف الترشيحات مع رباعي صلاح وماني ومحرز وأوبومينج للمنافسة بقوة على جائزة الكاف، نظرا لحصول طبعا الثلاثي صلاح وماني وأوبومينج على لقب الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، 22 هدف لكل منهم، بجانب حصول محرز مع فريقه مانشستر سيتي على 4 ألقاب إنجليزية ولقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الجزائر. ربنا يوفقك محمد صلاح. هنا صدق حلمي وبدأ، قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت، هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات، لن ننجح إلا بيكون. من هنا قررت بعد ما فكر أمشي عالصف، وعرفت أنا لما كبرت إن اللي تفكر في أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة، وأديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا بصفهم، ومرهنوا عليك صاروا أنا ابن شفت يا زمان ومواقف ملهاش عين، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد، انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد الياس، انا ابن مصر انا ضد الكسر انا رأي تحيا مصر، تحيا مصر. حياة كريمة بتعالج 165 ألف مواطن بالمحافظات مجاناً. الدكتورة هلا زايد وزيرة الصحة والسكان توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان ل 165,278 مواطن خلال 126 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضي. طبعا بتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية. دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أكد أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1087 عيادة، مشيرا إلى إجراء 24,450 تحليل دم وطفيليات وأشعة وعقد 33,777 ندوة تثقيفية صحية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتم تحويل 2055 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية وسط إصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي. اتفقلوا بالخير هتلاقوه، والعمر لو يجري الحقو، وسبتوا باب ما فيهوش امل مش اي حد تصدقوا، يعني طول ما وشوشكوا سمح ناس بتظلم ناس مسامح، اللي عاش على راسه بط بس الدنيا كلها تاني. أنا بحبك. رجعي أطلق رجعي. قوم وعد الصعب، قوم يوم هتضحك لك ويوم تمشي عكس معك وعادي ما الحياة دي يوم ويوم، فضي قلبك من فريق العمل. كان معانا اكتر من متعاون. خالد عين مهندس الصوت، بشكرك جدا على اختياراتك الجميلة. نسرين نبيل مخرجة هذا اللقاء، شكرا لك. وكنا فريق عمل امام الميكروفون من 12 وربع حتى الان، ايمان عبد الحليم، تنسيم البدراوي. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان، سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان، مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة، هي الحكايات اللي بتشاف اللي بقالها زمان. هي الحكايات اللي شابت لبقى الزمان. مصر وبلغ إن أنا حنيت لأغاني الست اللي عليها حبيت واتحبيت.